الحمد لله الحمد لله الذي دعا عباده المؤمنين إلى حج بيت الله الحرام ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وأمير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر الحاضرين، الحج مؤتمر عالمي يتكرر كل عام مرة واحدة، يعقد في تلك الأرض المقدسة المباركة حول بيت الله الكعبة ليجمع المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويوحد لهم غاياتهم تحت شعار أمة واحدة، وأسوتهم في ذلك قول الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في فريضة الحج تتجلى مظاهر الوحدة واضحة جلية وضح النهار. شعارهم في الحج الذي تلهج به ألسنتهم ويتناقل عبر أثير الإذاعات والقنوات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. مكانهم واحد، يلتقون جميعا رغم اختلاف بلدانهم وألوانهم وألسنتهم على منطقة عرفات، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات. واجتماعهم في زمان واحد، الحج أشهر معلومات، ويجتمعون في اتجاه واحد، يطوفون حول الكعبة المشرفة التي جعلها الله قياما للناس ومحطا لأنظارهم وقبلة لهم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولباسهم واحد، تذوب مع هذا اللون الأبيض جميع الفوارق رغم اختلاف البلدان، يذكرهم بالأكفان عند لقاء الرحيم الرحمن. وحركتهم واحدة، نرى ذلك في اتجاههم واجتماعهم في منى ووقوفهم على عرفات وإفاضتهم منه صوب المشعر الحرام وطوافهم حول البيت الكعبة في اتجاه واحد وفي فلك واحد. هذا المشهد يوحي لنا بأن المؤمن لا يخرج أبدا عن دائرة الإسلام، فحياته كلها تدور حول بيت الله وحول دين الله عز وجل. ومن أعظم مظاهر الاجتماع والتوحد في الحج رجمهم جميعا للعدو الأكبر الشيطان، وهذا آية من آيات الله في رص الصفوف واتحاد القوة ضد العدو الواحد، نتمثل فيها قول الله عز وجل حين قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. معاشر الحاضرين، هدف آخر مهم في ثنايا فريضة الحج. في الحج ذكر الله لنا قصة سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. ابتلى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكلمات. ما هي الكلمات؟ الأوامر الشرعية، النواهي الشرعية، التكاليف. فماذا فعل إبراهيم؟ فأتمهن، أي قضاهن ووفاهن وعمل بهن ولم يقصر في أدائهن. وكأن هذا الدرس الميداني يتكرر هذه الأيام، ولكن بمداد من الدماء الزكية التي تسيل من تلك النفوس المستضعفة المسلمة المؤمنة في تلك البلدان المقهورة المكلومة. يطرح إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، ويزعم قومه أنهم بهذا الفعل سينصرون آلهتهم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. واليوم يتكرر المشهد، كم يحرق من المسلمين الموحدين على أيدي المجرمين من الطغاة، كم حرقت بيوت ونسفت خيام وزلزلت بيوت على أصحابها، فذهبت عائلات بأكملها إلى الله شاهدة على طغيان الطغاة وتقصير المقصرين. يطرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بلده كما طرد من قبله سائر الأنبياء، واليوم يطرد ألوف الألوف من المسلمين من ديارهم وأرضهم وبلدانهم، وذنبهم الوحيد أنهم قالوا ربنا الله، يسيحون في الأرض ويذوقون ألوانا من الذل والهوان. ثم يأتي الأمر الإلهي بذبح إسماعيل عليه السلام بعد شوق وانتظار طويل للولد، فيلبي إبراهيم وولده عليهما السلام نداء ربهم بكامل اليقين والاستسلام. ولكم يلبي اليوم آباء وأمهات نداء ربهم، يقدمون من أبنائهم وبناتهم قرابين لله حرقا وذبحا وغرقا وخنقا في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. لقد وفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكلمات ربه، فشهد الله له بذلك في شهادة جليلة يقول الله تعالى فيها وإبراهيم الذي وفى. فتكون الجائزة من الله على هذا الوفاء تلك البشرى، قال إني جاعلك للناس إماما. أرأيتم أيها الإخوة الكرام، الابتلاء والتمحيص والاختبار يأتي بعده الاشتباء والاصطفاء والتمكين، ليكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما للأمة في الدين. وهكذا هي رسالة من الله لنا، الطريق طريق واحدة، بدايتها معلومة ونتيجتها محتومة، ومن أصدق من الله قيلا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، عشر تجلت والزمان تعطر، عشر تجلت والزمان تعطر، والكون جلجل بالأذان وكبر، والنفس تاقت للصلاح وللتقى، في العشر إن الخير هل وأمطر. ها قد أقبلت العشر التي ننتظرها بفارغ الصبر من سنة إلى سنة، العشر الأوائل من ذي الحجة، فيها تقوم أسواق الأجر والمثوبة والمغفرة والرحمة من الله. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الأعمال، يتذاكرون أي الأعمال تقرب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر، يقصد العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال عبد الله بن عمرو فأكبره، أي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الجهاد والمجاهدين، ويذكر فضل الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله، ويعظم ويكبر من حجم هذا العمل الكبير، ثم قال: ولا الجهاد، ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. الجهاد في سبيل الله في الأيام العادية حينما يرجع المجاهد إلى بيته ولم يستشهد هذا لا يفضل عمل الإنسان المسلم في هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. عملك أيها المسلم في هذه العشر يفضل المجاهد بماله ونفسه إذا رجع ولم يستشهد في سبيل الله، فيا له من فضل عظيم، ويا لها من عشر مباركات أقسم الله بها في القرآن. قال: والفجر وليال عشر، عشر مباركات يشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أفضل أيام الدنيا في الدنيا 365 يوم، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. في هذه الأيام العشر المباركات يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، يوم غفران الذنوب، يوم مباهاة الله بخلقه المسلمين والمسلمات، يوم عتق الرقاب من النار، اليوم الذي يرى فيه الشيطان حقيرا وذليلا. في هذا اليوم، يوم عرفة، الذي لو لم يكن في العشر الأوائل من ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاها فضلا وشرفا. في هذه العشر يوم النحر، يوم العيد، الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. عشر مباركات تجتمع فيها أمهات العبادة. ففي هذه الأيام يصوم الناس ويتصدق الناس بالأضحيات والأموال والنفقات، ويصلي الناس المفروضات والقيام والنوافل والرواتب، ويحج الناس ويعتمر الناس. لا تجتمع أمهات ورؤوس العبادات إلا في مثل العشر الأوائل من ذي الحجة. لذلك ألا يمكننا أن نتمثل بأبي بكر الصديق في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة في عشرة أيام فقط، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما، من تبع اليوم جنازة، من تصدق اليوم على مسكين، من عاد منكم مريضا. وفي كلها يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا وجبت له الجنة. إذن عمل يسير ووعد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله الرحيم الرحمن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جلجلوا بهذه الأذكار، رددوا واجهروا بهذه الكلمات البسيطات ولكنها الثقيلات في موازين الرب. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرددون ويجهرون بهذه الأذكار في البيوت وفي الأسواق وفي الأعمال وفي كل مكان. اللهم بارك لنا في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، اللهم وفقنا فيها لبذل المزيد من الأعمال الصالحات التي تقربنا إليك يا رحيم يا رحمن. صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزر وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الحق والدين، اللهم عليك بالكفر وأهله من المشركين والملحدين يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويسبون رسولك صلى الله عليه وسلم ويقتلون عبادك الموحدين. اللهم عليك بهم جميعا يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية من آياتك، واجعل كيدهم في تضليل، وأرنا فيهم يوم كيوم أصحاب الفيل. اللهم إنا نستحفظك البحرين وأهلها، فاللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأقم الصلاة.